قال وما يدريك أنه شهد بدر، وقال لأهل بدر اسألوا ما شئتم فقد غفرت لكم، الذي يقال له غفرت لكم واسألوا ما شئتم ادخلوا النار، جاء غلام من غلام حاطب للنبي قال والله لا يدخلن حاطب النار، قال كذبت لا يدخل النار، يقول الرسول يقول كذبت لا يدخل النار. فهذا اللي شهد له الكتاب هؤلاء. ثم بالعموم المؤمنين الذين يموتون على الإيمان يدخلون الجنة، لكن ليس بأعيان فلان وفلان، غير الصحابة الذين قال الله فيهم هذه أما النص الذي يعني جاء النص عليه من رسول الله أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الله بن رواحة في الجنة وسعيد في الجنة، فشهد لهم في جميع العشرة فلان وفلان وفلان. ولما دخل عليه أبو هريرة وهو في بستان دخل أعطاه نعليه وقال اذهب أي رجل لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. لماذا أعطاه نعليه؟ ها؟ لا يكون علامة، يكون علامة على أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال الجنة فضل من الله جل وعلا، فينبغي الإنسان أن يأتي بالأسباب التي بها يدخل الجنة وهي كثيرة، والنار كذلك لها أسباب نعوذ بالله منها. ويقول نؤمن بفتنة القبر وهي السؤال، والفتنة السؤال وهي الاختبار، والسؤال يأتي من ملكين، والقبر معناه أنه حياة، في حياة الميت الذي لا حركة له ولا شعور له يسأل؟ لو كان هكذا ما سئل، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لعمر كيف بك إذا أتاك ملكان صوتهما كالرعد القاصف معهما مطراق إنه ضرب به جبل يتدكدك، فقال له ألا أكون بعقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما. عمر ما هو سهل ما يخاف منهما، يقول أكفيكهما يعني أنهما يأتيان الإنسان وهو في عقله يعني في حالته التي مات عليه، فينتهران انتهار، ما هو يعني سؤال بالرفق، انتهار. والسؤال عن ثلاثة أشياء فقط، من تعبد وبأي شيء تعبد، يعني عن ربه وعن دينه وعن نبيه فقط، فإذا أجاب مؤمن يجيب بهدوء وبسكينة وبطمأنينة وبدون تلعثم حسب ما خرج من الدنيا، فإذا أجاب قال ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، يقول يعني له وما يدرك، يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، يقول أنا إله نعم قد علمنا، قد علمنا معنى ذلك، يعرفون من هو المؤمن من هو الكافر من هو، ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له انظر إلى مكانك بالنار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت فانظر إلى منزلك في الجنة، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي ومسكني، قالوا نم وستذهب وستذهب. فهذه الفتنة التي فتنة القبر، وهي